الله من الشيطان الرجيم. وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها بإذن ربهم تحية فيها سلام. ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول الله سبحانه وتعالى: وادخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها بإذن ربهم تحيتهم فيها سلام. وادخل الذين بالماضي عن المضارع تغبوا إن لدخل الذين آمنوا وذلك المضارع الناظر آمنوا زوج تغبوا وعني أنهم ملكا مثل زوج تغبوا من تغبوا جنات الكبالو ما لكونا جنات تجري يمتفشن تجا كثير وشال أنهار عرفون ذوش خالدين فيها بسا زوتاري زلزل على مكسوهن بإذن ربهم. ودخل الذين آمنوا الصالحات بإذن ربهم أو خالدين فيها بإذن ربهم ما مثالكم بخالدين خلودهم بإذن ربهم التوفيقات بإذن الكوني والشرعي يعني بعد ذلك والسنونا لأن المؤمنة تجتمع في إرادتان الشرعية والكوني يا شرهم مارمهين الله يفق ربهم كفر تهيتهم لأكبروت على الشو فيها بجنة سلام وتهية فيها سلام الله سلام قول من ربه بالأسف والما يزفرني كل باب سلام لا يسمع لكم إلا سلاما لهم دار الصالحين دار أقروا سلام نسموا السلام بارا شو السلام إراسة من ذلك السلام باكا الله أكبر إيه سلام يبالو لذين هو بدنيا من الله لأن يلمسموك انقدي من هذا الرجو وتلك ما تهية وإذا عيث بكحية حي بحسن منها أو ردوها إن الله كان على كل شيء مقيتا حسيبا. السلام عليكم. يا سلام لا كانت عليكم إلى وما لم سلام عليكم ولا لم وتهيس يا سلام أي سلام عليكم فارادون إما خبر فصيله ثم قال جل وعلا: ألم ترى على أيها من أيها الرسول وأي الإنسان كيف ضرب الله عند الإنسان مثلا مثال الله عند هذا الرجل كلمة قال طيبة مر كشجرة عند زعف طيبة عند مرت زعف أصلها جندها ثابت عند الله يسرسها وفرقها أكثر إشعافها أنزلها في السماء أي الرعي يهونا قال أيها ألم ترى على أيها من ألا وفك من أي مال كيف إنديه ضرب الله إنديه هذا ما في الثاني جعل الله مثلا عند هذا الرك كلمة بدل مما كذب أي من كلمة طيبة وهي لا إله إلا الله وهدوا إلى الطيب إلى الكون وهدوا إلى صراط حميد الله جل وعلا إليه يسعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه كلمة طيبة مرفق عالي الذي يصلون الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم طيبين عبتم فادخلوها خالد نعم يا داعي إن كلمة طيبة والكلمة الطيبة صدقة وكل تهليلة صدقة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل ذكر لا إله إلا الله وأفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي فلال في يوم عرفة لا إله إلا الله وكان أكثر دعاء النبي في عرفة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ينبغي أن نقول لا إله إلا الله بقرآن ثلاثة سبات بوتا لأي ثلاثة بزمتكم وزو بوتا كلمة طيبة كلمة سواء بيننا كلمة التقوى يعني عندنا دم زكاة كما قال البخاري قول يوشك أن لدى سنة الزكاة ولا إله إلا الله عندنا دم كلمة باقية قول الثابت إلى ذلك قول الثابت تبت الله الذي عمل القول الثابت عادت لا إله إلا الله وأروة الوثقى لا إله إلا الله عندي إيالة له ذا أترك إيالة وما من فما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى ولا إله إلا الله عيار عندي وكذا بالحسنى ولا إله إلا عيار هذا ثلاثة سبات بوتا قرآن لا إله إلا في الأكسال للشلال جلس يقول على الزابة بديمن بزوء الله يقول لا إله إلا الله بزوء فائدة كلمة التمرف كارم كم يتبال أولو باقيات السالات السنات والباقيات السالات كما في سنة من هذه أبي الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الباقيات السالات سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر هين قد يا ولا إله إلا الله ناس كلمة الطيبة ليلهم بيزم فمن لم يجد فهذه كلمة طيبة والكلمة الطيبة نرفع قال إن عملك عم يذكر صدقانا لا إله إلا الله صدقانا صدقا للنظر باينتونا زكاة ما دم لا إله إلا لكل شيء زكاة يا ولا إله إلا من لا تبنطاش زكاة بالنو لا إله إلا الله كيف ضرب الله مثلا بالسان دارنا كلمة له بدل له كيف ضرب الله مثلا كلمة بدل من مثلا كيف جعل الله كلمة لا إله إلا إنجل إن دردقات ملكات عندما دردقات كشجرة طيبة عند شجرة طيبة كلمة طيبة كشجرة طيبة تمثيل إيه إنجلي تشبيه تشبيه المعنوية بالمحسوس ليقربها من الفحم فإن الله خاطب العرب بما يفحمونه من خطاباتهم ولغاتهم لا إله إلا الله عند شجرتان طيبانات والشجرة الطيبة هي النخلة النخلة لمن دنه كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم إن من الشجر إلى شجرة مثل المسلم لا يسقط لها ورق فأخبروني ما هي عندك أن يقول الجمار مشهد عمد الله شهد عندي زوت كذافوش مكاكل عندي زافة لك عند مسلمات قتلوا ما يرقف ما أنا نقر وجل الفتنة أقرب فوقع الناس في شجر البواد إذ ونزل أكال يالا وزافه أقابنا وقرارنا واركانا وانزانا وقوسونا وقرقحانا ما لا تيدفعوا عبد الله بن عمر بلبه نخلانات متلوات ابو بلو دبر الله كركد اباده الله عمر ابو راتك بي الله دنيش حياة عليك زمان لكون والا نگرون فتنا وقتونا لانو اچاو نخلانات دلو عالو بوالا لأباتيو نگرو عبد الله بن عمر لو عمر اتنا در نبر اتنا در دنیا كهزتشو نگرون لا اشان نبر بلارو فلا لم المثلون عند مسلم اقل بلوت الله فلال اتشي شجرة عن دنيا يسوع السيمون نزل نسمي قرار غير إستان بيوت لا إن دلش إن دليلاو زافنا جند قتالوا أيرد قتالوا نسلين استرار كذلك دامو أنتنوا بزوري يا الله دامو ليك لوتال جمد يوني جمد البدا إن دكان دامو يا أتانا واق أنزلوا من دناو إن دا أتانا هنا لبيت من الدرجات إن دكان جندوا دامو هم من فريش كمان خلاي بالتافرة وفريد أمو ما شاء الله أتبتي كل كله مسلم قول كيزي وطيتون أسايار يا أمنا سيمنا ثم قلت أي سكداري ثم ما تعلنات مدي أهو لا إله إلا الله نهون بمركام سراء وطيتوا لما مستل فلقوا يا لا إله إلا وطيتوا بمسلم بحياته ستقدرات بمن مسلوها تعالى فتنير ما من أين أن أصلها تعالى هنا صفات كيف أيبة أصلها تعالى هنا شجرة سلوها غري الله صدوها الليج وفرقها دمك من بسماعي كذا قتل من هذا تؤتي أكلها أي ثمرها المأكولة كله من بي أمس الهين يطلق ويراد به السنة كما هو الهين يطلق به ويراد به مطلق الساعات الهين يطلق ويراد به أربعون سنة كما قال جل وعلا أن أزعل الإنسان الهين من الدهر لم يكن شيئا مذكورة حين تبذل تكموتان فتربصوا به حتى حين مدة الآجال فمتعناهم إلى حين ويجب على الأحيان والأحايين كما قال الشاعر وتخضر في بعض الأحايين رجله فإن لم أكن يا عتب لم يزل الخضر إذا تؤتي أكلها كل حين أي كل سنة بإذن ربها بل يتعطيك أكثر عن فهي عمد تستطع اللجع ويجب الله نفسه للناس الله نستعلي وكذا هذا قال له تبريك لا من لا علم تذكر إجن الزب ذنبنا إيه لا إله إلا الله إسلم الناس إيمان آآن أكيدان الله باتمر جند بزن بابا جند مسلوطا يزن بابا جند سروا مريسة دوال مجمرة كمريتي تتال يستقي من إجمعين الأرض كذا جندو قولا إلال كذا قرش أفوي وتعال كذا سريوان بيجي تسالج وكذلك لا إله إلا الله الأكيدة الإسلامية كلمة الإسلام كلمة الشهادة هي قلب المؤمن يا مسلمون قلبون فمريش تقلون مريتو كثكا لبت شكي انتكار قبل هابق رايدا كذلك لأمو يا مؤمن يا لا إله إلا الله معنى إمنا الأكيدة بنفس ما ترزقون أسلوها سامسين أرض بلوها كذا دمو يزا أثروا دمو جندو يعتبروا جندو على إذن دي قوموا يلا إيه يا مسلم أكلات من كساكتهم إلى صلاة قوموا الله جهيدا لتوفوا عندنا دمو سمروا من دنو جريو بيجي لصلاة مسجدو تؤذي أكلها كل حين جد ربها إيه وصلاة دور سكرا الله أثر الإيمان الذي إيش أصله ثابت في القلب لتوم الله يتراد يذكراد يقراد قنزلوس مين يهون وراتاتوچو اماتاتوچو قناتوچو نو بيدال سبحان الله عبد الله بن عباس ترجمه القران دي بيقول وهذا مثل لقلب المؤمن حين يقبل الايمان ويظهر اثره غير الى لا اله الا الله توحيد الايمان يوسط امتنا يوجد ايماننا اسلام بسوده እንደ ምንድን ነው እንደ ዘንባባ ገንድ ነው ተሰዳለች ግንዱ ይወጣል ከዳሉ ይወጣል ቀንዘሉ ይወጣል ፍሬው በየጊዜ ይሰጣል ቱዕቲ ኩላ ኩለ ሒን ኩለ ሰነትን ቢኢዝኒ ረቢሃ ደኸለ ዑርወቱ ብኑ ዙበይር ወመርዋን ብኑ ልሐከም ያኒ ቡስታን ልየውመን ፊ ልመዲና ወቀረአ ያኒ عروة بن الزبير هذه الآية تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها وقرأ مروان بن الحكم وأنت تؤتي أكلك كل وقت آية سهل هذه الكلام أنت وإيه بيجدين بسطور العالمين تؤتي أكلها أي سمران كل حين بيجدين بإذن بيجد راتك عليهم أيها سبحان أهم بإذن ربي عالم الله سيوفسكنا وهو هذا معنى لا حول ولا قوة إلا بالله سلام نساء الله سيوفسكنا يهون توفيق سنون توفيق استطاعة مع الأمل استطاعة قبل العمل ميبال نقران استطاعة مع الأمل استطاعة قبل العمل والاستطاعة قبل العمل من نوع توفيقنا والاستطاعة مع الأمل ياه ولتهلق به التكاليف الآن وهذا رد على المرجئة على الجبرية والقدرية القدرية سران باري وخلقان الله توفيق يسلقه منه جبريا دمو بارياو الله نو مي اشكركرو من ما كده يدو بميروت رد نو مي استطاع معرفة استقبل وذا يقول الفقهاء والتوفيق هو خلق قدرة طاعة في المشتغل الآن طاعة يا مسرات أقم عبادة من مسرى وسرى سيولا مخلق نو الآن عيد الله خلق طاعة نو يوم ميروس نظر على أي حال بإذن ربها بجتواتك سنة ذروت سنة أبطبة سنة بسكالة أين أنت يا رفقها ستاكا إبادة هم الله سيعزيزنا الله سيوفسكنا ويذيب له الأمثال لزينة مستلوش مستلوش لسووش الله يا رجال لا لتذكروا لذدوما لكن هذا ضرب الأمثال أقرب الفهمنا هنا يقول الله بأننا قرأته معنويات هنا بحسية ضربه كما قال جل وعلا والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربي والذي خبث لا يخرج إلا نكدا على الله جل وعلا مرتو لمري طروها تطعو ما شاء الله مرتو أزبرو صدرو اندقو دي عبد الباري بطلع لعلى والذي قبوس انقصو من ارتار راب ايه عزاز ميلوت ايه صعب ميلوت السبقاري مريض تون ارتار راب ايه درق مريض تون ايه بطلو امدز تسجازو ايه بطلع وهكذا ايمان بطلق تكبر ايمان بطلق تسرر تصو اثارو وجهونان كما قال الحسن ليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي ولكن ما وقع في القلب وصدقه الأمل وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما صلى أبو بكر بكثرة الصلاة ولكن بشيء وقرا في قلبه يمن نقرا لما سبحان الله والذي خمس يقول لك إيمان يمن أمن ويم دكما ويم دم ونسكنا كهنا انتن أبقى أقل من هنا يتبلع شهدات انزي زونا بكا زندلو قلبا وإذا ما زندلوك إنديه ونوي كراج أرج أرّو مريد وهكذا وسطو بلم مالك قلب برط أبنى بلم مالك فتكي الله عز وجل تكبر بأمنا بقو بهون لك تقبارون تبرّكان إذا إن في الجسد مدقة إذا صلحت صلح جسدكم وإذا فسدت فسدت جسدكم إن مثل ما بصني الله تعالى به من الهدى والعلم كمثل غيث الكثير أصاب أرضا فكان منها طائفة طيبة قبلت الماء وأنبتت الكلاء والعشبة الحديث إلى أن قال فمثل ما ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقل هدى الله الذي أرسلت به يلا اللهم اسلم قلوبنا تلقون درس ولذلك أسند القرآن الأمور الكثيرة إلى القلوب الإنكار والإخباط والقسوة والغلظة والشدة وهكذا والغفلة والغمرة واللهوة نعم والزينة ولكن حبب لكم الإيمان وزينه في قلوب زين الإيمان في قلوب المؤمنين كما زين النفاق في قلوب المنافقين بل زننت أن ينقلب الرسول إلى أهلهم أبدا وزين ذلك في قلوبك زين النفاق في قلوب المنافقين كما زين الإيمان في قلوب المؤمنين نعم ومثل كلمة خبيئة هي شرك ذمه إن كان مثال يا متى ولا تيا طروقة نجر مفهوم النجر على طروقة نجر أبوها لا تقوم تلا تارة تقوم قوالة تكبر لا تنات تتان تبطال مفهوم الكوس النسوة تان نسوة نجر تتان كقوالة تر قوالة ومثل كلمة خبيثة أركوس يهون السؤال بيك خبيث ضد إيش طيب كما قال جل وعلا الطيبات الطيبين والطيبون الطيبات الخبيثة الخبيثين والخبيثون وقال جل وعلا قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث على كفر الخبث من ذلك لأن يزال الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم إلهي ومثل كلمة خبيثة ركوسة ونشاني في الجر أنت كلمة دم جملة كلمة على لا إله إلا الله جملة إذن إما لا ما اسمها المذكور ما اسمها المذكور خبر المقدم أو يعني بجنب رمتها جملة اسمية مثل وخبر على رئيسي بوي كلمة على كلمة طيبة كلمة باقية كذلك وكلمة التقوى كذلك كلمة صاحب بيننا وجاء كلمة باقية كلمة طيبة كلمة خبيثة ليه جملة كلمة بلوسي جملة كلمة إدبارة قل يا أمي قل لا إله إلا كلمة أخرج لك بها عند الله كلا إنها كلمة هو قائلها أكثر ما ورد جملة كلام بكلمة نمى الطاولات وقال ابن مالك كلام نفس مفيد كالسكين واسمه فئل ثم مرفوع الكريم واحد كلمة والقول عم وكلمة بها كلام قد اتشكالات تقرب من الأكال ابن تيمية وأما كلمة كلام إبراهيم بالو كلام الأجب عربي ما يشين هذا في بون كفت عبتنا رد قادر رقب ابن تيمية مسألة إيه نبيلة أورد أدلة من القرآن ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة عجيب سبحان الله إذ تستغني فوق الأرض كمريت لا إله إلا الله تترك ترى شدت الكبا كلا إلى من سافر لا ويت مش نك صعب ده تترك نك عندي مزيز مسيس تترك مزاز تترك أما عندي من نكرا ما لها شوق من كرامة. أي كرامة، الله أكبر، أي نذكر. ومثل كلمة خبيثة في ركوسة ونسجها كلمة الشرك والكفر مثال وصفة وعيلة بأدم استقرارها وأدم نفسها. سكيت تعمى بالمهنوة بالمتقموة كذب بالمدرسوة مثالها كشجرة خبيثة عند أركسيت ذاتيت. من الناس شجرة خبيثة أركس ذات يعني حنزل الواتر يعني دا عمباي يعني دا عمباي اجتذبت وابتدئت من قلب من فوق الأرض كمريس لا إله إلا الله. الله الله الله من فوق الأرض كافوا ربهم من فوق وهنا من فوق الأرض لبباي ما لها من قرار بنا الثبات يلا يلا يلا ستهون اين يشرك القالات بالمك أمو سر بالمسددو كذب على مدرسه قال الله ذنب خالقا كمصيبا بالا ما دانو عند أنباي إلهي براء علي ذنب لا علم جوه على براء علي بقل علج يونج بغيزا عندي نفس تارقات نكل دل علج بوتا سبات قرار إلاتهم دنيا مخيرا ما تقمم كنتو زيرونا تولاي كما قال جل وعلا وجعل كلمة الله وجعل كلمة الذي كفر السفلى وكلمة الله هي العليا على الله جل وعلا. إذا نقول ياو خبيث ياتي خبيث أنا جوجي ناس دمشي هنزل متبارو عند كلا إلى كبران لك بين وسطوا بتأم مرارنا بتأم بالجمعنا لا تكمل بتأم تبران لك بتأم بق بمرارة دي كدر فتشنا لا لو أنا لبرتنا بشيلها يتطلب أجراتي سيبوي بارا أجراتي بامبا ملكو بطعم يامرال قل انتنو مالا انو شتاو بطعم جمال سيك امزو بطعم مرارا انو شركة ياسو مرارا جيم انو جيم ويجعل خبيث بعضو على بعض على الانتين جيم تا جيم ابراح ازدين بلا ازمرو دمامرو يشجم الانزاب كلمة التوليدين بتمر انشات مسألة تمر اغاقل بلو تعلات تكيما كفئنا أدقمام كفئنا آلات لمكب مكبنات لمبيان مبيانات لأسكت سراسرين أسكت سراسرينات لمدانيت مدانيتنات لبايتانين بايتانينات لحبتم حبتنات لنقدم نقدنات لبشتا مدانيتنات بلغة الدلوت على الناس. شوف لا إله إلا الله إيهو إساكت استكاكلت لو قتلوا صلاة زكاة طوام هج وزكاة وأول وشروط الصلاة الإسلام وشروط الزكاة الإسلام وشروط الصيام الإسلام وشروط الحج الإسلام وشروط الصدقة الإسلام يقول سكيت من الناس لا إله إلا الله ما أعظمها من كلمة الله أحينا عليها وتوفنا عليها وأحشرنا مع أهلها وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها على الله أكبر كلمة ما أجلها من كلمة وقد حارب من أجلها الأنبياء ونزلت من أجلها الكتب وجردت من أجلها السيوف وفرق الناس من أجلها إلى فريقين فريق في الجنة وفريق في النار الله ومن أجلها قامت السماوات والأرض ومن أجلها الميزان ومن أجلها الصراط ومن أجلها الجنة ومن أجلها قام سوق الجنة وهكذا كلمة ما أعظمها من كلمة يعني قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله اجتنب ما لها منك يثبت الله الذين آمنوا الله ثبت هذا القول الثاني بالقول الثاني في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويجل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء هاديا يثبت الله الذين كهون مثال الانجلية توحيدنا يشرك يتوحيد قالنا يكفر قال ما لسنا إذن كمثال يثبت الله الذين آمنوا أمان يوتشن الله بالقول الثبت إنات قال ياتنا شروه لا إله إلا لك أولى الثابت في الحب الدنيا بياو عند الموت ما يتعجون بيش لا إله إلا لك أولى إن موتاك لا إله إلا الذين آلوا من كان آخر كلام لا إله إلا الله دخل الجنان ويالوس نعم وفي الآخرة دمو هنا سؤال الملكين في طيقوت بذلك الله يتناول كما في السيد من حديثه أبي أمارة البراء بن عازب الأنصار رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أقعد في قبره فشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فذلك قوله تعالى يثبت الله الذين آمنوا بالقول لو لا إله إلا الله يلال بل إلى أقعد يدمه من ربك وما دينك وما أنا ومن نبيك يوتر أي قاتش يوم ربك تبالو يخلق أمارة إلا الله يقوله ياه من الذي تعبده يا ما الذي متعلم هل هو لا إله إلا أمنا من ربكم من إلهكم من معبودكم يا معنا ما الذي تعتقد يمنيله معنا. ولذلك قال بعض العلماء السؤال بالقبر في القرآن آيتان يعني ماذا عجبتم المرسلين أم ماذا كنتم تعملون ما لك من ربك وما دينك من ربك وما دينك وماذا عجبت المرسلين ومن نبيكم عليه السلام إذن من ربك وما دينك ومن نبيك مالته هذا معنى لا إله إلا الله المؤمن إذا قلت فيك بك أسكمت نكير منكر فشهد أن لا إله إلا كما تذكر وأن من رسول الله كار فذلك قوله تعالى سبح الله الذين آمنوا بالقول السادس الحياة الدنيا وفي الآخرة ويذل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء الله أكبر كافر وشنجن يذل الله ياسي تاجوا لما ذلوا أنها في الدنيا أجل من جنس أمل كهاتقوا سلراقوا كلا إلى ستنقاددوا خلافا نجدوا يوم القيامة يوفقوا يتلجدجوا تتلجدجوا ألسنتهم عند ذلك وإذا يقول ها ها لا أدري أو يقول سمعت الناس يقول شيئا فقلته وذلك يضربانه بالمرازب التي بأيديهما فيقول لا دريت ولا تليت بلو جيرو تالينا يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثاني قول الصحيح لا إله إلا الإنات تعالى يلعنات عند المحن وعند الشدائد وإذا اثبت عليها بعض من وفقهم الله مثل آفية بنت مزاهد زوجة فرعون ومثل سارة فرعون ومثل أصحاب الأخدود الذين ألقوا في النار والمرأة التي ما سبيها ومثل من هرق من أجل لا إله إلا الله ومثل ما فعل بأوائل هذه الأمة مثل ما فعل على سمية بنت الخطاب المزهجية وياسر العنسي المزهجي وكذلك وعمار وكذلك بلال الحبشي وكذلك صهيب الرومي وكذلك كبار العرب وكذلك من ضرب وأوذي وقتل وأذيك أنواع العذاب النزيه يا وزيد قال الله تعالى وبلال لما ضرب في أول الأمر قول لا إله إلا ولما انقطع صوته من كثرة الضرب أكاد يقول أحد أحد حتى اشتراه يعني أبو بكر وأعتقه وأن كل المقعد المسؤول من رب الدين ومن رسول فعند ذا يثبت المهيمن بثابت القول الذين آمنوا ويوقن المرتاب عند ذلك لأن ما مورده المهالك إن دالو إيشي قالاته وبرجونا من نور بعض ناس بعد هنا من الطيقات ناس إن دورة فترة كاللف كذاب وانا يعلم بالنبقى الطام كبس تجربة يعلم خيرنا إن شاء الله القبر أول منزل منازل آخرة فإن يكون خيرا فما بعده أيسر سبت الله الذين آمن القول الثالث الله أفتبه من القول الثالث الله يا سلام ونسأل الله أن يمنحنا عند السؤال مطلقا حجتنا سبح الله الذين آمنوا بالقول السابق قال في الحياة الدنيا بدنا حيوت ألم وفي الآخرة وفي الدار الآخرة اللهم أحينا مسلمين وتوفنا مسلمين وأجبنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتونين يا إله العالمين ويذل الله الظالمين ظالم وشنك فإنه وشناك تيتاك وعيدان فلا يوفقون لها في الدنيا ولا يقولون عند الموت حتى ولو لقنوا ولا يقولون عند سؤال الملكين نكير ومنكر ملكين أسودين أزرقين يقال أدي ما منكر الآخر نكير ويفعل الله ما يشاء على ما تقتضي حكمته ورحمته وسلطانه لا على الجبر عند فلق قال مالته عند سوما الجبر قهره من أفلق مالته إذن على ما تقتضي حكمته ورحمته فما قال جل وعلا: ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأهلوا قومهم دار البوار. ألم تر على أيها من أي إلى الذين بدلوا ودنوا ألم يصل علموك الذي بلو بعلا تأجزوك. ألم تر وهم ألم تر رؤيا علميانا رؤيا بصريانا بمعنى تلزم ولذلك أدي بإله إلى الذي بدل نعمة الله فأكا يكال كفرا وذا كفر يلو وطوث إلى ذاو قريشوس نعت النبي مطول الله تفسن لك نعمان أبر أن سلم يا أساسون تكتلوا مصنماتوا وذا كفر قيم وأهلوا قوم إذن وجهتوا أسفروا دار البوار يهلاك يلفات بيت أسفر جهنم يأسكبا كفر أساسوا أتشو نزي انديك رجع در بوار حلاك مالا بار يبور بورا فهو بائر يعني من الآن الآن تبور على الله جل وعلا الآن بار يبور بورا فهو بائر أقفى وده متبصر تكبير يقولوك تكسير إفاق مارك جعل دار بيت يتفاق بيت من دنا جعل بدل بما قبله يستبيق قبال يسلون والسلم وهي المقاسات والمعاناة أسفر أقبت من قال قلنا من ساقط وهم الشانجان وبئس القرار إذا رأيتنا فينا مهون من يوقف إلى جهنم داي بئس المهاد بئس المصير بئس القرار بئس القرار بئس المهاد بئس المصير من يوقف من ملشية من يوقف فراش من يوقف مصبشية قرار وجعلوا لله مكنا فينا الله دربوا أندادا بطي أتشا أدلاء ونزراء وشركاء آية ليذل أن تكلم عن تصور الذي أسكي تسير وأدر رب العاصة ثم أفتو ثم ليأتف قول ذي العبالة أتو ثم أتو ثم فلا سندلات كم سنش كذي بزيش الدنيا ميكناتم ثوبة ساتة درق بزيبا كفرات شكا كتلات شو فإن مسيح محمد الشيات إلى النار وأي تمتعين وأي لذة إذا كان المآل نارا إذا كانت العش سبحان العاقبة إلى نار كون من دستيبا الذين تمتعوا قليلا إلى كل وتمتعوا قليلا تمتعا قليلا أو زمنا قليلا ذرهم يعقوا يتمتعوا ويلهموا الأمل إلى الله جل وعلا قل تمتع بكفر قليل إنكم أصحاب النار قل تمتعوا فإن مصيركم لكناتهم من لشياتهم إلى النار نون من عرقا نزيل الجبل جانا من تلك زارين تبلا للتطابت والسر من معنى الله ما ألينها من جسد لو سلمت من النار آلو فديد بن عياد مكالاي قاند من خلفاء الأمويين هدوان نجد فصل الناس إلا في اللحن سوال مستوطة أن ما شاء الله عندك أن سعائي برد قشاشة أنك بجاج الله سبحانه ما ألينها من جسد لو سلم من النار اللي قونا قر كجانا كدام كنا فمن ذو زعن إنه وصل الجنة على الزابة دنيا بالكبر بالتبلا بالتطار بالزنس من معنى اللوم يساس كونك الله يطبق عن النار. قل لعبادي الذين آمنوا بالله بالبار والسي أمان له نوت يقيم الصلاة صلاة يقاقوم وليقيم الصلاة وليقاقوم بلاتك ويبلاتك ويقاقك عندهون صلاة يقاقوم قل لعبادي الذين آمنوا يقيم الصلاة مجزوم بفعل الأمر أو بفعل شرع مقدرين وهذا الأقرب. قل لعبادي الذين آمنوا بالله وبلاد يقيم الصلاة يقاقوم ويم يقاقوم بلاد ويم ليقيم الصلاة لا مجدارة مهزوفة وينفق قوة إلى درق بلاد شو مما تكتبت عنها شو إذا كان نفقة البدنية نفقة المالية بطعام تذيب سكيت على الله شو مما تكتبت عنها شو من الجاه والمال والعلم سرا في السر والمستر وأنا بعيفة سنات هنا بسر علانياك هنا فردك هنا بعلاني لمرسلون أتقدم لأنه إيش أخلصوا إخلاصوا سلم يا بزا وده أقرب إلى الكبوس يرسلون سناك لأنه أقرب إلى الإخلاص وده إخلاص أقرب إلى الكبوس وعلانية من قبل أن يأتي يوم كان سايمة عبثيت لا بيء فيه ولا خلال بيء فيه راسي شئ هو إلهون جنزب تبتو راسي المجزات إذا ما ذك ما يتشاربت ولا خلال يعني مخالفة أبي كما في سورة البقرة إذا ما في قومي ما رزقنا منك الأيات يوم لا بيع في ولا خلة ولا شفا خلة يوم خلة خلال مخالفة ما يدك مدد على خلال وما إذا بعض أدول إلا المتقين وداج سايمت آبني قرات شويلة يبدي أو صدقاء ياما سايمت آدر زاري جنكو كبير للي لبتك زاري آدر ركو تكمهال ورق للي لبتك زاري آدر ركو تكمهال سبحان الله راسن تو صدقو مادان وإما هنا بوتو مقلاقل لبت ونو كان جنك ناما كارا تكمهال الله الذي خلق السماوات الله ما ليانا سمينا سجن والأرض مدرنم وأنزل يا وردم من السماء كلايلة كترارا كدامنا ما أن يان يتبركا أقل قيس أكامي ونوهان يا ورد أو نسيابك فأخرج به يا بس لبت يون بسببه من السمرة كفرات لأين رزقا لكم لأن أنت في سايسي هو جلال كذلك وجعل عامكم يا بيزة صلي بلا زور زور إن يانو مالبنا إن أدرك الله شو كتانو من دلنا ومن قد دلا من أنك من قد دلا من التعشبت وسخر لكم الفلك انه مركب وشنا قران لاشي لتجري في البحر فبحر لا يتهزل بعمره وتهزازه الله الله لي يبرون يبرون وسخر لكم الانهار يا ولد لبحر ما عندنا انهار يبالا يا جرت وشنا قران لاشي من فرق هنا فسال تهدي في قدرة ان تقول لهم يقيموا الصلاة وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار انه طائنا ترقان يا جرالله والله نعم والشمس والقمر نجوم مسخرات بامره والذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كله في فلك يسبحون الشمس والقمر بحسبان وسخر لكم الشمس طائنا جرالله والقمر أركع يعني صهايا ووقتها والتات قبل التي هي قراتنا يظهر القلوس في القطر اللي الله من لباتها والشمس وضوها هذه من لباتها بل وأخبر في القرآن بسورة خاصة عن تغيرها وخراب نظامها إذا الشمس كبرت له الله من لباتها فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب نو رب المشرق ورب المغرب أيضا هذا القلوس كذا يقول ست طاسين ستكيم على الله አይ ልክ እንደ ወጣች ቃኒ ጀምራል ወይም ደግሞ የቀር ፕሮግራም ጀምራል ማለት ቃኒ ይባለው ከፈጅሮ ቢጀምርም ማለት ነው እና ያው እንግዲህ እስከዛ ቃስ ከመውጫ ድረስ ያለው ሰላተ ሱቡ መስገድ ይቻላል ከዛ እንግዲህ ያው በሃይ መውጣት ጀምር የማታው በርድ የማታው ውርጭ የማታው ቅዝቃዜ የተገፈፈ የተገፈፈ ይሄዳል የማታው ጭለማ ተገፈፈ ይሄዳል የማታው ፕሮግራም አበቃና የቀኑ ፕሮግራም ይጀምራል ሙቀቷ በል ለመሬትን ተገልግሎታል ዳትክ ዘፍራፍሬ ማሻአላ ሙቀት አሽዳር ያለ ሙቀት ሲመጣ ይሄ ተሚሩ በተበዛን ሊያሽታል ብርዳ ማግኘት ያሽታል ሽክ ብሎ ይቀር ነበር ይላል አሽዳር ሙቀት አሁን ተሚሩ ምንድን ይደረግበት ጊዜ አጂብ የሆነ ሙቀት አለ የባህሩ ቅዝቃዜ ውርጭ በጣም ሊጠጉት አይሰጥም ነበር ሩባማ በሂማዎቹ ባህር ውስጥ ያሉ ሀይዋናት እንስሳዎች ፍጥረታቱ ሊያርግ ይችሉ ነበር አይ ወጣት እንዲህ ባህሩን ሞቅ ሲያረገው ሌሎች ሲያረገው ምን ይሆናል ለዘን ማናገር በስደ ቆጠረ ፀሐይ እንግዲህ የመሬት ቁፉናቱ ጠር ግን ሲታ ፀሐይ ባትኖር እልቂት ነበር ሰንተና ስንት ሰዎች ሊገለገሉት በፀሐይ ያደርገው ስንት ልስት ነው በፀሐይ ደግሞ ጨረርና ብርሃን ማለት ነው ስንት ማብራት በስንት ሚሊየን ሚቆጠር ስንት ህዝብ ነው ኢትዮጵያ ሱካ ነው አለ ሱካ የዚዛ ስንት ኢትዮጵያ በቀላሉ 100 ሚሊየን ይበረም ከመቶ ሚሊየን ማብራት ይጠቀመው ስንት ነው እሺ በአበረጅ 80 ሚሊየን ይበለው አይደል እሺ 70 ሚሊየን ያ ሁሉ አጥቶታል አጠፋው ايكي شركاوش ايكي مصاني ايكي تقنيات مؤسسات مش دي جوني فابريكاوش مش يا برو ما الا ما يونا قالوا انه بس فكر ازاني هنا في دوله يا ما تا يباكنا واكير بكن اندزا كان مرو بي باكي نورو مين اهل بكان نبا كم وكما قال لي دوت بس هاي تقمطا وزا غنيالا بطرقه تقمطا درد بشتا يقاتانيا يوناني لامين እዚቃዚ የሚያመነጨው ጸረቃው እሱም ደሞ ለዚህ ለቡቃያ ዝማን ለሰብሉ ለዚህ ለተዘራ አዝሪቱ የሆነ ምን እዚቃዚ ለሙቀትና እዚቃዚ ራበቀለ ያለ ያያችሁ ቀን ቀን ሙቀት ማታ ማታ እዚቃዚ በጸረቃ ግዴ ደሞ ጸረቃው لاند لاسر امس وين باي بزا لاند لاسر مران انات بمزا سامي لاسر اي سرا اذا كاد يعمل اتصال يهيلو يزيكي ايضا شو اتواه لك وايدا يدافع تكفلنا وقال لا اله وها قاتلو ارجدو الله اكبر وراتو تشن قناتو تشن زمناتو تشن عباداو تشن وقتو تشن الله اكبر شمسنا قمر دامو شمس هنا كل موقت يا الله تونو انا ازا سوي قلت نبر الله جن استنجي قمر قواتا لاراتنا سمعي لا يشربا ولا زكيتا ولا لا ينوي لالو بل ورد في بعض الاثار ولا لو ضعيف نو يعني سبا شي ملائكة في التطاع ببردو يمتاتا لالزا هين عالم تاقات لو نبال شوف مدى حرارتها سبحان الله هنا ما هذا البعد العظيم هنا كريك أبوكتها للمبال ايه تأمر يوم القيامة من الزوطة وجن تاقاتك أربعة لك ايه سلك تأمر أغيطوا أتال تقول لي بساكس والكامارة أرقام دائبيني دائبوني يعني اسكالو اتشي على اسكالله ما يسأل لسأوليك يعني يقولون لي سأل لسأوليك اسكالله درس ما رأي خلاش أسأوليك من اللي هذا قاسيب مجرشة نظاما لك ترتيبا لك كذا دي ما تعلج ك كامهرام مالك كامهرام دي ما تعلج باك وسخر لكم الليل والنهار كان النار الليل النار كاننا أقرر الله قدم الليل على النهار أيهما خلق أول والصحيح كما هنا ليل تقدم والدال كنهار ليل تقدم تخلق والدال والشمس آية النهار والقمر آية الليل قدم إيش ظرفين على المظروفين يريا ليل النهار لآية نتركها ظرفنا سيد الله نزيه قدامين أجر جلوس أشوف أشبات ما ودنا مكينا هلو سياق أشوف عليه شركة أو سلام يبرا هلو تبرز تطوال سهل سنة تبرا وأما سماهنا مثل لم دوتا لك يا أباطو دوتا راسي أسرى عند راسي أسرى من عند عندي سبج عليه بودا تطو سنة لما دو نزين كلمة سرطة شاء الله جل وعلا ثم قال سبحانه وآتاكم من كل ما سأل سمسا من نجر هلو يسرطة باينته باينته عافية مفلقه خبتني فليسألوا من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن واسألوا الله من فضله الله جل وعلا واسألوا الله ويدعو الله الرحمن أيام ما تدعو سبحان الله واسألوا الله من فضله من كل ما تكلم من أشهد الله يسألت أشياء هنا من الباب لا أنبسهم يلمنوا لا يسألوا إسلام قل دورو دورو كما استطيع كريهم وإذا قد إتايس إلى من يسطعه ويهل أبك وأدقى يعني قد يسطع قد يمتعب النبر يعني أدقى فكذا كله مستن وإما أدقى ودوها لأمه بأخيرا إنتي كفلا أستمت لها زورو زورو ستو سالم على النو بعد بابك أدقى دعا كدوه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يدعو بدعوة إلا أطاه الله إياه ثلاثة حسان إما يستجيب له أو أن يصيف عنه مثلا من البلاء أو يدخل له في الآخرة يستجاب وقال صلى الله عليه وسلم يستجاب لهديكم ما لم يأجل حين سبع استئجاب قال دعوت ربي فلم أرى يستجابني فيستأثر فيدعو الدعاء حين إذن قال عمر إذا نكثر فقال رسول الله صلى الله أكثر أي أطاع الله أكثر تلون آية وقال صلى الله عليه وسلم من لم يفعل الله يغضب عليه الله أن يعلم من يقول طابتان لا تسألن بني آدم حاجة واسأل الذي أبوابه لا تغجب الله يغضب حين تركت سؤاله وبني آدم يغضب حين يسأله يا سلام الله أكبر وإني لأدعو الله حتى كأنما أرى بجميل الظن ما الله صانعه وآتاكم من كل ما سألتموه كلما نلتقيك أشهد الله الله سقطت هنا سقطت وإن تودوا نعمة الله أنه يا الله أن تقاوش قطراته دكا نادر سألنا بلا شبكتلو لا ترسوها أتلقوتم أدفون مثلا بدا السلام تقوتروا آياتك فبأي آلاء إلى آلاء ربكم أتقوتوا يراسي كراسي على نعمة سفر قطره اللو بأي نزور أن يكايو سفر قطره اللو أتقال تتقلبوا إيش بنعم الله ليلا ونهارا أولا وآخرا دنيا وأخرى في بطن أمك وبعد ما خرجت وبعد ما يعني صرت شابا وبعد ما كبرت بل وموتك نعمة يعني ثم أماته فأقبره. إذن كم لله من نعم بطن يتبعش إن الإنسان نقرقنا سولي كافر لظلوم كبار فإجيقوك بفنانا كهجين وظلوم فأقول مبالغة كفار فعال مبالغة فإجيقوك بفنانا وإجيقوك كهجين أولا اللهم ظلوم ظلوم تبالو يسطعوا النعمة فأقباب أياويدهم يمن دنو ظلمنو ويمتزازنا إتازنهم كل كلون إتاقوا إيه ظلمنو كفار دبو وتتعو النعمة عياشك كلو والكفار مقابلة الشاكل والظلوم مقابلة إيش آئئناو. ثم قال سبحانه هاي خافرون وأكثرون ولكن أكثر الناس لا يشكرون وقيل من عبادية الشكور كافرين الإنسان جنس بيونه أسلو كافرون ومسلم ما في بعض الأهوال مسلم لا يكون زلوا ولا كفورا من هذا الظالم كافر بيون إشلال كافر يعني كفر جهود جهود النعمة جل ملو ومنون بكافر كافر ما هو ومنون مسلم بكفيره شكروا بكفيره تاج بكفير بيون ساي عرفنا سماي جربا اون ازي في تو دلائي سما بار ايك شاركار بدي سماي ايك لاري تايير لاي نمي بال اندانتم كسلفوش خلاف اليدا نسو مردود نراجيو بزي بزي سماي نم يا الم ترى الم تروا كيف خلق الله سبع سماوات سبع وجعل القمر فيهن اي عليهن اهن وجعل القمر فيهن وجعل الشمس سراجا الى مريا الله جل وعلا برهان اربوتال በዚ ሰማይ ነው ይለው ተፈረጃው እጥላል እጥላል አየር ላይ የሚባለው ሁታ አላህ አረብ ይላል ይፈልግ በሸምት ወላርብ ያው ሱመይ መቻላው ሸምት ላይና መሬት ዝታችናት በማሉት በእኛው ማነው ግን ቦታው እሱ ያው አሸከነው በእኛማ ላሸከ አለው በይነ ሸምት ወላርብ እንደሆነ ግልጽ ነው ولكن في السماء ነው ነው بل بسمع الدنيا وقالوا فيه إنما على التدريب ما هو أنا أتنى المنام الله أعلم لك إذا يبدون فستنع المسلم وكيرو سنين إيه دموث لك ذكاذي أعلم لك إينا كل ذكاذي مدر إينا كل ذكاذي أعلم لك مدر إينا كل ذكاذي إينا لك يسو سراش يسول ذكاذي بل شلوتك لأكله وتعرف دمو ሰማይ ወጥቶ ማለት ጂኖች ተነሰ በለጠ ቀልጣፋው ሸይጣን ከና ከልጣፍ በራራ በጥጥ ሀገርን ያንቋርጡ ጂኖች እንኳን ሰማይ ማውጣት አልተፈቀደላቸው አና ለመስነፍ ሰማይ ከሰነ ሰማ ፎጀና ሙያት ሐራፋን شديدًا وشهبانا وانديت سوي يا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات يوم القيامه بدنيا من المثال الى يا سماي قبلين تقاطعوا اقارطعوا مشلك متشلو كون استي فانفضوا شو لكم يا جن ايتلوم هذا الذي هذا على انهم لا يسيروا الى السماء ولا الامر في السماء واذا كما يدرسون ما تقبض على اكثر اقوال ياو شرق علي شرقا بسماي نو من هذا الذي لفتنا ايه بسروس مساريا منهم سايقود مكراكا يارقو ايه بمقاب ومنقرا كرت بميبالو ይህደር ፍክላሉ ምን ይከለክላል ያው ይሄ አላህ ለፍክና እንዴ ይፈታከ ይችላል ምን ነው ሸይጣን ሰማይ ያኒ ይወጣ ለፍክና ሰጥቶት የለም ወይ ወላው ካና ማሁ አሊያቱን كما يقولون اذا لم تغوا الى ذي العرش سبيلا سبحانه وتعالى ما يقول الظالمون علوا كبيرا او ترقى في السماء በሰማይ መውጣት ነብዩ ብቻ ነው ከሰው ልጅ ኢሳ ሰማይ ነብዩ ከሰባት ሰማይ በላይ እንደወጡ የተረጋገጠው ቁርአን ቢሸሪያችን ያስቀመጠው ከ فزاوج روحه تشو انبياء سموت بالا روحه تزا ملائكاوج ملكام سيرانو ياكو مناوقو ما ما نزلت مالته بقي مرجع صريح محتمل ايضا لا يستدل بالمحتمل من الادله على هذا العمل انما نستدل به على الوجه على الدليل الصحيح الصحيح وهذا مما سألتم وإن تودي مثل لا ترسوا إن الإنسان لك رزلوا منكفا انتهى جربا ستوار بلو إلى اللو جربا ونو في توار دو إشلا سبنا بلذل يوم القيامة تصورش أنا عند سنزراكي وما عند كنداكي تقرب الناس أول شيء قال يا رب الناس يوم القيامة حتى يغيب أهل في رشيد إلى أنصاف أذني وبقاته إذا كان يوم القيامة تدن الشمس على رؤوس الخلائق كما في سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم من أسود الحمر نعم